ليس منصوبا بالواو في القول الأحق. أفاد المؤلف أن المسألة فيها قولان للنحويين، بعضهم يقول سرت والطريقة، سرت فعل وفاعل والواو واو المعية، والطريقة مفعول معه منصوب بالواو اللي ناصبها الواو، والمؤلف يقول اللي ناصبه الفعل أو شبه السابق من فعل أو شبه، وغيره يقول الناصب الواو. لكن قال في القول الأحق يعني الأثبت والأقوى، وش السبب؟ قال لأن الواو هنا مختصة بهذا الاسم، وكل شيء مختص وليس كالجزء في الكلمة فإنه لا يعلم. والحقيقة أن هذا التعليل لو عكس لكان أولى، لأن كل حرف مختص وليس كالجزء من الكلمة فهو عامل، هذا معروف ولا قاعدة مضطردة، لكنهم يقولون قاعدة أغلبية كل حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بنية الكلمة أو من مما يشبه بنية الكلمة. هذه فلسفة نحوية غنى. نعم طيب، في تعمل ولا ما تعمل؟ وش تعمل؟ لأنها مختصة بالاسم. هل تعمل ولا لا؟ ما تعمل. ليش؟ لأنها غير مختصة، تدخل على الاسم فتقول هل محمد في البيت، وعلى الفعل هل قام محمد، إذن ما تعمل. لم تعمل، مختصة بالفعل فتعمل، مختصة بالفعل فتعمل. السين سيقول السفهاء، سيقول السفهاء، تعمل ولا ما تعمل؟ هي مختصة بالفعل لا ولا تعمل، لأنها كالجزء منه، كالجزء منه. مثل المعرفة الرجل القمر، مختصة بإيش؟ ولكن لا تعمل. لماذا؟ لأنها كالجزء منه، لأنها كالجزء منه. هكذا يعني علل المحيون. إنما على كل حال أنا رأيي في كون الأداة تعمل أو ما تعمل راجع إلى لغة العرب، إلى لغة العرب هم الحكم في الأمر. هنا إذا قال الإنسان المفعول مع منصوب بالواو ولا بما سبق الواو من الفعل وشبهه، نقول في ذلك رأيان لأهل العلم، منهم من يقول منصوب بالواو، منهم من يقول منصوب بما سبق من الفعل وشبهه. وقد قلت لكم سابقا في مسألة النحو أننا نختار دائما ما هو أصل، وعلى هذا فمن أعرض وقال إن الناصب ما سبق من الفعل وشبهه قلنا له صحيح، ومن قال إنه الواو قلنا إنه صحيح، ولسنا في ذلك نعطل نصا ولا ننسخه. هذا ما يترتب عليه. نعم الواو الواقع بعد هذا الفعل تقيد بها أنها الواو المسبوقة، مع أن الآن مما يدلنا على هذا قول المؤلف وبعد نفس كامل أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، كأنه قيل للمؤلف أنت تقول المثابت أن يتقدم فعل وشبه وأنه هو الناصب، وجدنا أن العرب يقولون كيف أنت وقصعة من فريد، كيف أنت وقصعة من فريد، وش الجواب؟ أكلت، نعم، أو أكلت إن كان حار عجز لأكله فهي أكلت، وإن كان غير حار فقد أكلت. طيب العرب يقولون كذا ويقول ما أنت وزيدا، يعني ما أنت مع زيد، هو فعل ما في شبه، لا إذن الناصب الواو، الناصب الواو. كطيب عندنا حيلة، نحن النحويين كاليرابيد، متى لا تفهم الباب خرجنا مع النافقة. قال نصب بفعل كون مضمر، بفعل كون مضمر، نعم، يعني أننا نقدر فعل كون، كون مصدر وش فعله؟ كان أو تكون أو ما أشبه ذلك. كيف أنت وقصعة من حديد، التقدير كيف تكون أنت وقصعة من حديد، نعم، كيف ما أنت وزيدا، ما تكون أنت وزيدا، نعم. فيقدرون كان، وبعضهم يقول قدر تصنع، ما تصنع وزيدا، يعني ما أنت وزيدا، لأن زيد أقوى منك وأنشط منك، وش جابت له، نعم. فيقول ما تصنع أنت مع زيد، ما تصنع شيء، نعم. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول في الجواب عما ورد عن العرب في نصب واو المعية لما بعدها بدون صرف فعل وشبهه، يقول يجب أن نقدر فعل، هذا الفعل مشتق من الكون، يعني هو يكون أو تكون أو كنت أو تصنع أو تفعل أو ما أشبه ذلك. المهم أننا نقدر فعلا مناسبا، لماذا؟ لأجل أن تستقيم القاعدة ويكون الناصب أو شبه. طيب قال المؤلف وبعد ما استفهام، بعد ظرف مكان ولا زمان؟ ها؟ مكان. بعد مكان. بعد مكان. زمان. ما في أشكال. وش المكان اللي يكون بعد؟ بعد زمان. وبعد. جلست بعد زمان. أي زمان. في الزمان. أي. ها؟ بعد لا يمكن. يعني معناه. بيتي بعد بيت فلان، فهذا نعم في المكان صح. طيب بعد ما استفهام، بعد ضرب منصوب على الضرب، وش العامل فيه؟ وين العامل فيه؟ نصب. نصب يعني اول كلمه في البيت العامل فيها اخر كلمه في البيت، وهو كلمه نصب. طيب وقوله ما استفهام، ما مضاف واستفهام مضاف إليه، وإنما قال بعد ما استفهام للتخصيص، لأن ما تكون ما استفهام وتكون ما شرطية وتكون موصولية وتكون إلى عشرة، نعم عشرة. طيب فيها بيت معروف وهي مر وادعو ونحامل فتفهم شرط الوصف فاعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم وصف. فمنها كويت يقول محامل ما عشر اذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر فتفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم مصدر. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم مصدر. هذه مع معاني ما. ولهذا احتاج نقول بعد ما استفهام قال او كيف ولا قال كيف استفهام. ليش؟ لانه ما ترد الا استفهاميه. او كيف نصب نصب نصب هذا اخر الشطر اللي قلنا قبل قليل اخر البيت وهو اخر الشطر. نصب في فعل كون في فعل كون مضمر يعني محذوف بعض العرب بعض شرابة فاعل نصب يعني ان بعض العرب نصب المفعول معه بعد الواو التي لم تسبق بفعل وشبهه ولكنه بعد ما او كيف ويقدر لذلك فعل مناسب. والمؤلف يقول فعل مشتق من الكون وهو يكون او تكون او كن. ولكن الاصح كما قاله الحواشي ان نقدر الفعل المناسب على انه يمكن ان نجعل كون في كلام المؤلف مهيب المشتقه من كان او التي اشتق منها كان. ان المراد بالكون الحدث بفعل كون يعني بفعل حدث فيقدر بايش بما يناسب المقام. الان القاعده اللي عندنا قاعده من هذه الابيات خلاصه ان المفعول به مفعول معه اسم منصوب تال لواو بمعنى مع مسبوقه بفعل او شبه. هذا واحد. القاعده الثانيه هل الناصب لهذا الاسم الواو او ما سبق عن فعل شبه. في ذلك قولان للعلماء والذي يرجح ابن مالك ان انها منصوبه بفعل سابق او شبه. القاعدة الثالثة يجوز أن ينصب بعد واو المعية إذا سبقت بماء الاستفهامية أو كيف كما ورد ذلك عن بعض العرب. وعلى هذا فيجب أن نفضع هذه القاعدة بأن نقدر فعلا مناسبا للمقام فعلا مناسبا للمقام. طيب ومثال ذلك قلت لكم قوله كيف أنت وقطعة من زيد وكذلك ما أنك وزيدا. نعم نعم. القضية الثانية هذا ما تأيد الناس في الواو إلا هذا القضية تأيد الناس في الواو وأن عدم كبير أولى لا. إيه نعم صحيح يا شيخ صحيح. وأنا عندي قاعدة أبلغكم إياها أنه ما اختلف النحويون في شيء فالأصح عندي الأصح الحمد لله. وهو لا وين خالف المشكلة ما لم يكن يجمع على خلاف ها؟ لا لا بقول الأصح نعم ها؟ ذا النصر هاي مجزومة ها؟ ذا النصر مجزومة ذا النصب وشبه سبق ذا النصب كان يمكن ما بان التركه سكر ذا النصب لا غلط شيخ ذا النصب شيخ قوله تعالى زادوه قرن نعم وانه كان رجال نعم. الان في عندنا مذكورين وعندنا ضميرين واحد فاعل واحد مفعول نعم. كيف نعمل القاعدة أن الضمير يعود إلى آخر مذكور؟ عندنا مذكورين وضميرين. إيه. يعين هذا المعنى. هم يعودون بهؤلاء الجن. إن في مفعول معه. وناقشنا فيه. إذن والعطف إن يمكن بلا ضعف أحد. العطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسب. هنا عندنا شيئان احدهما ارجح من الاخر في موضع، وهو هل الاولى ان نجعل الواو للمعيه اذا جاءت بين شيئين ان نجعلها للمعيه فينصب ما بعدها، او الاولى ان نجعلها عاطفه فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها؟ ايهما اولى؟ يقول المؤلف ان العطف اذا ما فيه ضعف فهو احق، العطف احق اذا لم يكن فيه ضعف. وفهم منه انه يجوز ان تكون المعيه لكن العطف اولى. مثال ذلك: قام زيد وعمر، قام زيد وعمر القمان. هنا الواو حالت بين زيد وعمر، هل تجعلها عاطفة أو تقول قام زيد وعمرا وتجعل الواو للمعية؟ أي نحن الأولى العطف، الأولى العطف لأنه الأصل، كما ما دام ما في شيء يعرفه فالأولى أن نكون مع الأصل، فنقول قام زيد وعمر أفضل، ولنا أن نقول قام زيد وعمرا وعمرا، ونقول قام فعل ماضي، زيد فاعل، الواو المعية، وعمرا منصوب على المعية. طيب ولو قال قائل قام زيدا وعمرا يصح؟ هذا ما صح، هذا ما صح، لأن الفاعل مرفوع، فاعل لابد أن يكون مرفوعا، فنقول قام زيد، أما عمر فيجوز فيه وجهان، لكن العطف أولى وعمر. المسألة الثانية ترجيح النصب، والنصب مختار لدى ضعف النسق، النسق تراض العطف يعني. العطف يعني لدى ضعف العطف، يعني إذا ضعف العطف رجعنا النصب. مثال ذلك: إذا عطفت على ضمير متصل، إذا عطفت على ضمير متصل فإن الأولى النصب، تقول جئت وزيدا، جئت وزيدا، جئت فعل وفاعل، الواو للمعية، وزيدا منصوب على المعية، منصوب على المعية، ويجوز لكم ضعيف جئت وزيد، جئت وزيد لكنه ضعيف، بل إن بعض العلماء منع، بعض النحويين منع هذا، ومنهم المالك بقوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وكذلك أيضا إذا قلت مررت بك وزيدا، هو زيد أو وزيدا، مررت بك وزيد، ويجوز مررت بك وزيدا، وين أفصح؟ الأخير، أفصح، لأن ضمير على المتصل، على عطف على المتصل ضعيف أو ممنوع عند بعض العلماء. نعم. طيب إذا قلت جئت أنا وزيد، جئت أنا وزيد أيهم أحسن؟ الأولى العطف، جئت أنا وزيد، أو لا جئت من قولك جئت أنا وزيدا، لأن هنا العطف يمكن بلا ضعف. القاعدة الآن من هذا، من هذا أنه إذا جاءت الواو بين شيئين فالعطف أولى من المعين إذا لم يكن ضعيفا، وإذا جاءت بين شيئين وكان عرض ضعيفا النصب أولى، النصب على المعية أولى. نعم. والأمثل: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر صح لكن مرجوح، على مرجوح. جئت وزيدا صح وهو راجح، جئت وزيد هذا مرجوح، هو مرجوح لأنه لا بد أن تأتي بشيء يقصد بين الضمير المتصل والعطف. إذن هذا لحكمين، هذا لحكمين: ترجيح العطف، ترجيح النصر. نعم. في القرآن ما جاء عطف نصر معي وهو أي عطف نصر معي إلى أن العطف لأن عطف ما في ضعف، ما جاء إلا في الآية مش يعني مجاية مش أجل ما أضعف مصر لا يجينا لكن وفخر به والمسجد الحرام هذا اللي جاءت، هذا جاءت مزهورة وفخر به والمسجد الحرام. نعم. وش اللي قبله؟ كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وفخر به والمسجد الحرام. الذين يمنعون من هذا يقولون والمسجد الحرام معطوف على سبيل، يعني وصد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام، كما في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. قال: والنصب ان لم يجوز العطف يجب. هذا قاعد ايضا، اذا كان العطف ما يجوز فانه يجب النصب. يجب النصب على ايش؟ على المعيه، يجب النصب على المعيه، او يجب النصب على اضمار فعل محذوف، على اضمار فعل. ولهذا قال: او اعتقد اضمار عامل فصل، او اعتقد اضمار عامل فصل. المهم اذا لم يجوز العطف يجب النصب، ولكن على اي شيء ينصب؟ اما على المعيه او على اضمار فعل. من ناخذ مثل المؤلف: ان لم يجز العطف يجب، على ايش يجب؟ على المعيه. الحاله الثانيه: او اعتقد اضمار عامل فصل، يعني ما يكون على المعيه لكن يقدر عامل مناسب، يقدر عامل مناسب. مثال الاول: قولهم استوى الماء والخشبه، أنا ما نبه حفظ استوى الماء والخشبة، والخشبة نعم استوى الماء والخشبة يجب. ما يجوز والخشبة، لأنه يختلف المعنى، لأنه مش معنى استوى الماء واستوى الخشبة ما له معنى، لكن استوى الماء مع الخشبة يعني صار بحذائه، صار بحذائه. فهنا نقول: الواو هنا للمعية ويجب النصب على المعية، يجب النصب على المعية. قول. طيب استوى الغني والفقير، ها؟ ها؟ يجب النصب، ها؟ يجب العصر، يجب العصر. هذا طرفان لا تقولون ان كلمة تستوى فيه يجب النصب، اذا كان الشيئان اللي قبل الواو اللي بعده يمكن يستوون فالعطف اولى، فالعطف اولى. نعم. فنقول مثلا: استوى الغني والفقير. نعم. نقول هنا الواو حفظ والفقير بالرفع معطوف على الغني، ويجوز لكن على مرجوح ان تقول: استوى الغني والفقير، وهذا هو معنى قوله العطف منكم بلا ضعف نفر. فهمتم الآن؟ لكن استوى الماء والخشبة أصبح الخشبة ما يمكن تساوي الماء، بمعنى أن تستوي وياه سواء من استواء الغني والفقير، لكن استوى مع الخشبة يعني هذا. طيب، أو يعتقد إذا كان ما يمكن نصب المفعولية اعتقد إضمار عامل، يعني النصب الآن لا بد منه، لكن هل نقول على المعية ولا على إضمار فعل؟ حسب المعنى، إن كان على المعية ممكنا فهو على المعية، إن لم يكن ممكنا أو اعتقد. فأو هنا ليست للتخيير وإنما هي للتنوير، يعني هذا نوع وهذا نوع. إن أمكنت المعية فلا، إن لم تمكن قال أو اعتقد إضمار عامل فصل. قال الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا، تبنا المفعول الثاني اللي علفتها، المفعول الأول هاء، وماء باردا الواو حرف عطف. وماء مفعول لفعل محذوف، هي عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. أولا هذه الواو حرف عطف، ماء مفعول لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء بارد. هذا الفعل المحذوف معطوف على الجملة، هذه معطوف على الجملة دي. طيب لو قلنا الواقع الحصر وماء معطوفة على تبنى، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن التبن مو بعلم، لأن الماء لا يعلم، لأن الماء لا يعلم. طيب أطعمته خبزا وحليبا، أطعمته يجوز على أنه حق عطف وحليب معطوف على خبز. الحليب طعام، الحليب طعام. قال الله تعالى في الماء: ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهما وأيضا الطعم، الطعم حتى للماء. قول طيب على هالحال ليس قولنا أطعمته خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء بارد كذا. طيب لو أقول سقيته حليبا وخبزا، لا لا هذه مثل علفتها، مثل علفتها سقيت ما خل العطف على إن على من باب عطف المفردات ما يجوز، لكن من باب عطف الجمل يجوز. سقيته حليبا وخبزا يصح العبارة، التركيب سليم، لكن عند الإعراب نقول سقيته فعل وفاعل ومفعول أول، حليبا مفعول ثاني، وخبزا حواف حرف عطف، خبزا مفعول لفعل محذوف. وش التقدير؟ وأطعمته خبزا، وأطعمته خبزا. واضح؟ صار عندنا الآن حقيقة ثلاثة أقسام أو أربعة: ترجح العطف، وترجح النصب. إن شئتم حذف الاثنين ضدهم، ضعف العطف وضعف النصب. الأقسام أربعة، والخامس تعين النصب. تعين النص متى يكون؟ إذا امتنع العطف، امتنع العطف ويتعين النص إما على المعية أو على إضمار حسب الحال. فتكون هنا الأحكام خمسة. وقد مر علينا أيضا باب من أبواب النحو تجري فيه الأحكام الخمسة، ما هو؟ باب الاشتغال. الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، وهنا المفعول معه تجري فيه الأحكام الخمسة: ترجح النص وضعفه، ترجح العطف وضعفه، تعين النصر. الله أعلم. الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف. من الثني وهو العطف. نعم. لأن في الحقيقة فيه رجوع. رجوع إلى كلام سابق. فكأنك انعطفت إلى الكلام السابق. وهو في الاصطلاح إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها. هذا الاستثناء. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها. هذا هو الاستثناء. مثال ذلك حافظ بلادة الدرس وشديد هذا أن كل الطلبة حافظ الدرس فتقول إلا زيدا. الآن زيد من الطلب. الآن أخرجت زيد من الحكم السابق بإيش؟ بإلا. بإلا وقلنا أرحب أخواتها يعني من الزواء وغير وحاشا وما من أدوات الاستثناء. فهو إذن الاستثناء تعليق في الاصطلاح إخراج ما لولاه أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. ومثال الأحسن إلا زيد. نعم إلا زيدا. طيب النحويون لا يعتنون بمعنى الاستثناء وشروط الاستثناء وما إلى ذلك. الذي يعتني به من البلويون أو الأصوليون في أصول الفقه. النحويون إن يقولون ما علينا إلا إصلاح اللسان. نحذرك بالذي ينصب واللي ما ينصب. اللي ينصب واللي ما ينصب بعد إذنه. والمؤلف رحمه الله بين ذلك بيانا كافيا في كلمات قيل انها معقده والظاهر ان شاء الله لن تكون معقده. اولا يقول المؤلف ما استثنت الا مع تمام ينفصل. ما اسم موصول بمعنى الذي. واستثنت بمعنى اخرجت بالاستثناء. والا فاعل استثنت. الا فاعل استثنت. وجعلت همزتها همزه رسم من اجل الحفاظ على وزن البيت. الا اصلا ما استثنت الا لكن جعلت همزه رسم لاجل اقامه البيت. وقول مع تمام حال من الا. وقوله ينتصب الجملة خبر ما بقوله ما استثنى. ومعنى أن الذي تستثنيه إلا مع التمام ينتصب. مع التمام. ما معنى التمام؟ وجود ركني الجملة قبل إلا. وجود ركني الجملة قبل إلا يعني الفاعل. الفعل والفاعل. الفعل ونائب الفاعل المبتدا والخبر. يعني ما نائب استثنت الا بعد جمله تامه. يعني وقع جمله تامه ثم جاءت الا فاللي بعدها يكون منصوبا. ما استثنت الا مع تمام ينتصر. بقي علينا قيد واحد ما ذكره لكن يفهم مما ياتي بعد وهو الايجاب. مع تمام وايجاب. استثنى الجملة مع تمام وإيجاب فإنه يجب مصدوق. ومعنى الإيجاب أن لا يكون مصدوقا بنفي أو شبهه. لا يكون مصدوقا بنفي أو شبهه. نضرب مثلا للطلب. قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. نشوف الآن. قام فعل ماضي. القوم فاعل. تمت الجملة الآن. تمت. يعني لو نجد إلا زيد تمت الجملة. الجملة الآن تامة. موجبة ولا منفية؟ موجبة. يعني موجبة يعني مثبتة. قام القوم. فالآن هي موجبة. الآن هي موجبة، فإذا قلت إلا يجب أن تكون زيدا، إلا زيدا وجوبا. أنت لو قلت قام القول إلا زيد قلنا ما يجوز، نعم قلنا لا يجوز. فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه القرآن إلا قليلا، فشربوا منه جملة تامة ولا لا تامة، شربوا منه فعل فاعل كان جملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء الاستثناء بعدها، جاء الاستثناء بعدها منصوبا إلا قليلا منه، فشرب منه إلا قليلا منه. إذن يا جماعة يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان، تمام الجملة وكون الكلام موجبا. أحسن بعد أترك موجبا أقول لكم أوراق، تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه، تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه. انت عين الآن المثال عندي خلى الفور جاء الرجال إلا عملا، قرأت الكتاب إلا ورقة يصلح، نعم يصلح. أضيئت اللمبات إلا واحدة، لا أضيئت اللمبات يصلح، بس المال ما يفعل. وقام القول فاعل، ما فعل الناس هالكون إلا المؤمنين، صح؟ إلا المؤمنين النص ولا جزء على النص، لأن الكلام اللي قبله تام لم يسبق بنفي ولا شيء، تام لم يسبق بنفي ولا شيء، تمام؟ طيب وبعد نفي أو ما نقال ما تمام ينتصف، هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما غير مسبوق بنفي أو شبهه، في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون واجب النص، يكون واجب النص. طيب جاء القول إلا سيارة، شغل إلا سيارة كذلك، ما دام الكلام تام ولم يسبق من أو شبهه خلي بعد إلا منصوب على كل حال. طيب وبعد نفي أو كنفي إن تكب إتباع ما اتصل وانصب من قطع. بعد نفي، النفي إما بما أو بلا، إما بما أو بلا، أو كنفي، وش اللي كنفي؟ النهي والاستكان، النهي والاستكان. انتخب وش انتخب؟ يعني اختيار، انتخب يعني اختيار. وأما هنا معروف حتى باللغة العامية انتخبت فلان اخترت، انتخب يعني اختيار. وش الاختيار؟ اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل أي أن يكون تابعا لما قبل إلا بالإعراب، اتباع ما اتصل لما سبق إلا بالإعراب. إن كان قبل إلا مرفوع فهو مرفوع، إن كان منصوب فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور، اتباع ما اتصل. فمن جماعة طيب وش اللي اتصل؟ وش اللي اتصل؟ وانصب من قطع، ما هو المنقطع والمتصل بالاستثناء؟ يقولون إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، سموه منقطع. الآن قولوا من كلامه، إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي وشبه فلا يخطئ، إما أن يكون المستفيد متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار إتباعه ما سبق إليه، وإن كان منقطعا وجب نصفه، ولهذا قال وانصف انصف فعل الأمر والأمر للوجود، وانصف من قطع، انصف من قطع مش والمتصل والمنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ سام؟ تام لكنه مسبوق بنفسه، تام لكنه مسبوق بنفسه، ما قام القول. الآن بجيب الاستثناء، إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع يعني متصف، فالأحسن الإتباع، فأقول ما قام القول إلا زيد، ما لأحسن ما قام أحد إلا زيد، طيب ما نام طالب إلا مهدر، أيكم نام؟ طيب ما نام طالب إلا مهدر، صح؟ طيب يعني ما نهدر إن تخذ إتباع المتصل، إن تخذ اختير يعني ما لا يجب الآن الإعراب ما قام أحد إلا زيد، ما نافعه قام فعل الماضي وأحد فاعل، وإلا أضاف استثنائي وأحد وزيد بدل من أحد، نعم زيد بدل من أحد وبدل مرفوع مرفوع، فهو مرفوع على أنه البدل. طيب ما مررت، ما قرأت في كتابي إلا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرحي، ما قرأت في كتابي إلا شرح ابن عقيل، شرحي أحسن أحسن، ويجوز شرح إلا شرح ابن عقيل، سلام. شوف ما قرأت في كتاب، ما ناسي وقرأت هو فاعل وفي حرف جر وكتاب اسم مجرور في الكسرة، إلا هذا السر شرح ابن عقيل، شرح بدل من كتاب، بدل من كتاب وبدل مجرور مجرور، قال زاد كسر الهرم في آخر شرح مرافق من مرافق من مرافق عقيل مرافق، نفهم الآن. طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، حسب الآن اللفظ ناصر، اللفظ ناصر يعني النصب، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ وش ترجح؟ بدلية، منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن تخذ إتباع مختصر، هم جماعة الأمر. طيب الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجدا أو إن شئنا يكون أوضح للطالب غير مسبوق بنفي أو شيء، فهنا يجب النصب بكل حال، أن يكون كلام تاما مسبوقا بنفي أو شيء، فهنا في التفسير إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصب، إن كان متصلا ترجح البدل وجاز النصب، ترجح البدل وجاز النصب. أخذنا أمثلة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيد، ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد، ما رأيت أحدا إلا زيد أو أو إلا زيد. لكن الكلام على التقدير الإعرابي. تقدير الإعرابي. الحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحادثة. تقولنا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة المحيط. قام القول إلا حمارا. قام القول إلا حمارا. ما رأيكم حمار؟ من يقول؟ لا. ما هو من جنس؟